الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب البيع، هذا أول الأبواب اللي في المعاملات. عرفنا أن الفقه ينقسم إلى أربع أرباع. الربع الأول وهو ربع العبادات اللي يتكلم فيه عن الطهارة وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن العمرة وعن الصيام وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل، ده تكلمنا عنه وانتهى ربع العبادات. الربع الثاني من الفقه وهو ربع المعاملات اللي هيتكلم فيه عن البيوع، البيع، الشراء، الإجارة، أحكام الوكالة، أحكام الشركات، أحكام اللقطة، أحكام الأجير وغير ذلك من الأحكام. الربع الثالث منها الكلام عن الأحوال الشخصية، فقه الأحوال الشخصية هو الزواج والطلاق وما يتعلق من ذلك من خلع ونحو ذلك. الربع الأخير اللي هو الجنايات، الكلام عن القضايا ونحو ذلك. فده الربع الثاني من أربع الفقه وهو ربع المعاملات، هيبتدي فيه بالكتاب البيع. يقول لنا وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. البيع جائز، يعني عقد من العقود، وإن كان التكييف الفقهي بتاعه هنقول هو عقد لازم، البيع عقد لازم، لكن هنا يقصد أنه يجوز البيع والشراء على العموم، يجوز أنك تبيعه، يجوز أنك تشتري، لكن إذا تم العقد بينك وبين البائع فهذا العقد التكييف الفقهي له أنه عقد لازم. الإجارة نفس الشيء. في كلامنا في العقود، في كل عقد من العقود نقول مثلا هذا العقد عقد من العقود اللازمة، وهذا عقد من العقود الجائزة. اللازم يكون لازما لكل من الطرفين أو لواحد من الطرفين، يستقل به أحد الطرفين مثلا، يبقى ده نوع من أنواع العقود. يبقى في عقد جائز وفي عقد لازم، وفي عقد لازم يقصد منه العوض أو لازم لا يقصد منه العوض، في عقد متردد بين الجواز واللزوم مختلف فيه، في عقد لازم لأحد الطرفين دون الآخر. يبقى دي أنواع من العقود. العقود زي ما يقول لنا ابن قدامة في المغني يقول العقود على أربعة أضرب، على أربعة أضرب، أربعة أصناف. أحد هذه العقود يقول عقد لازم، وحيقسم العقد اللازم ده إلى ثلاثة، فيقول عقد لازم يقصد منه العوض. عقد لازم معناه أنه أنت تم بينك وبين الطرف الثاني هذا العقد، خلاص لزمك هذا الذي عقدت عليه ولزمه الذي عقد عليه. عقد البيع أنت اشتريت سلعة وتم العقد بينك وبينه، دفعت الثمن، اشتريت، أخذت هذه السلعة، لزمتك، إلا أن يكون في شيء من الغضن، من التدليس، من الأشياء التي تثبت لك الفسخ أو خيار فتفسخ به، لكن ما فيش فيها شيء من العيوب ولا شيء مما يثبت لك حق الفسخ، يبقى عرضك هذا لازم لك، ما مش من حقك أنك ترجع هذا الشيء. الطرف الآخر أخذ المال، خلاص بقى له، مش من حقه أن يرجع ويقول لك لا رجع لي السلعة بتاعته. ده معنى نقول هذا عقد لازم، يعني إذا تم بشروطه ولم يكن فيه خلل يبقى لزمت السلعة للمشتري ولزم الثمن للبائع، هذا عقد لازم. فالعقد اللازم أنواع. يقول لنا عقد لازم يقصد منه العوض، يقصد منه العوض زي البيع وما جرى مجراه من إجارة ونحو ذلك. عقد لازم لا يقصد به العوض، نوع من العقود اللازمة، إن هي ما تم العقد خلاص لازم الطرفين. العقد ده مثاله إيه الذي لا يقصد منه العوض؟ النكاح. النكاح هذا عقد لازم، ما فيش فيه خيار في النكاح، وإن كان البيوع فيها خيار زي ما هنذكر في التفصيل، إنما هذا كلام مجمل بنذكره. فالعقد اللازم الذي لا يقصد منه العوض زي النكاح، زي الوقف، زي الهبة، فبيلزم العقد مجرد ما تم يبقى لازم له. تزوج إنسان تم العقد بالإيجاب والقبول، بعد ما تم العقد مش من حقه أنه يقول لا رجعنا في كلامنا في هذا العقد، هو يملك الآن أن يطلق، لكن ما فيش حاجة اسمها نرجع في كلام طالما إن الأمر أمر صحيح والعقد تم صحيحا مش هنقول لك الخيار، ما لكش خيار في شيء، ولكن عايز إنك تفارق يبقى بالتطليق، المرأة عايزة يبقى بالخلع. عقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر، عقد لازم لواحد من الطرفين دون الآخر. يضرب له المثال بإيه؟ الرهن مثلا. الرهن لإنسان اشترى سلعة وبعد تاني بيقول له هات حط رهن قصاد هذه السلعة لم لغاية ما تدفع الثمن. هنا اللي بيقول لك حط رهن هذا لا يلزم أن يقول لك ذلك، ممكن يقول لك مش عايز رهن وأنا مأمنك، وممكن يقول لك لا هات رهن. إذا طلب الرهن فهو لازم لك أنت، لأن أنت الذي عليك الدين، أنت المدين، فهذا عقد لازم لأحد الطرفين دون الطرف الآخر. ده النوع الأولاني، العقد من العقود هي العقود اللازمة. الضرب الثاني منها وهو العقد الجائز، العقد الجائز يعني لكل من الطرفين أن يمضي ولكل من الطرفين أن يفسخ هذا العقد. العقد الجائز زي الشركة، الشركة عقد من العقود الجائزة، زي المضاربة، المضاربة عقد من العقود الجائزة، زي الجعالة، زي الوكالة، زي الوديعة، وده كلها لها أبواب هنتكلم فيها عن هذه الأشياء. إنما مثلا الشركة اتنين هيعملوا مع بعض شركة بشروط معينة فاتفقوا عليها، وبعدين بدأ لأحدهما إن نفسخ بشرط إنه مش هيضر الآخر بهذا الشيء، يبقى من حق أحد الاثنين أن يفسخ بشرط عدم الضرر للآخر. فالتكييف الفقهي لها أنها عقد جائز ليس عقدا لازما. كذلك الوكالة، الوكالة إنسان وكل محامي مثلا يترافع له في قضية، بعد ما وكله بدله إن المحامي ده لا ما يصلحش إن هو يكمل في القضية، دفع له الأتعاب بتاعته وخلاص مش عايزك تكمل، هنا لا يلزمه أنه يكمل معه هذه الأمر، لأن العقد الذي بينه وبينه هذا عقد جائز وليس عقد لازم. العكس كذلك، والقيد الشرط عدم الضرر، عدم الضرر، يبقى المحامي أيضا ماسك قضية وشايف أنه لا ما يقدرش يكمل فيها بشرط عدم الضرر به، مش هيبقى الجلسة بكرة بتاعة المحكمة يقول لا دلوقتي ماليش دخل به، هنا لا ضرر ولا ضرار، ولكن من غير ضرر ولا ضرار يبقى يجوز لكل من الطرفين انه يفسخ هذا العقد، يسمى هذا العقد بالعقد الجائز، عقد جائز. ضرب ثالث من العقود اللي هيقولوا لنا فيه العقد المتردد بين الجواز واللزوم، عقد متردد بين الجواز، يعني هل هو عقد جائز ولا هو عقد لازم، دي يعني متردد، يبقى في خلاف فقهي بين الفقهاء في هذا العقد في تكييفه، زي المساقعة، زي المزارعة، زي الرمي، دي عقد يقول لنا هذا عقد متردد، يعني البعض بيلزم به. فعقد المساقعة يا ترى هذا شبيه بالإجارة، يبقى ده عقد لازم، إن الإجارة عقد لازم، ولا شبيه بالشركات، يبقى هذا عقد جائز. يبقى هنا النظر فيه إنه بيتقاس على إيه، قياسه على إيه حتى يكيف تكييفه الفقهي. الضرب الرابع من العقود عقد لازم يستقل به أحد الطرفين، عقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين، زي الحوالة مثلا، زي الحوالة، زي الشفعة، الأخذ بالشفعة، يبقى هنا أحد الطرفين بس هو اللي من حقه أنه يفسخ والآخر ملزم. يبقى هنا عقد الشفعة، هنا إنسان شريك في أرض مع إنسان آخر، هذا الشريك أراد أن يبيع لإنسان ثالث من خارج ليس له أن يبيع حتى يعرض على شريك، فرضنا أنه ما عرضش على هذا الشريك وراح بيع لإنسان غريب، يبقى هذا من حق أنه يفسخ هذا العقد ويدفع الثمن ويأخذ هو بالثمن الذي اشترى به هذا الإنسان الغريب. دي أنواع العقود قدمناها بحيث نعرف في أثناء الكلام لما نمر عن عقد نقول هذا العقد التكييف بتاعه إيه، تكييف الفقهي عقد لازم ولا عقد جائز ولا عقد متردد بين الجواز واللزوم، إيه النوع بتاع هذا العقد، في كل شيء نبتدي نتكلم عن النوع بتاع هذا العقد. البيع بيقولنا هو جائز، جائز يعني ماضي، يعني جاءت أدلته في الكتاب والسنة، لكن هو بيكيفوش الكلام اللي هو بيقوله هذا ليس تكييفا لعقد البيع، إنما التكييف الفقهي لعقد البيع نقول هذا عقد لازم، عقد البيع عقد لازم، لكن هنا إنه يجوز تبيع وتشتري جوازه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان يعني البائع والمشتري، البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرق، يبقى هنسميه ده خيار المجلس، خيار مجلس، طول ما هم موجودين في الجلسة نفسها من حق كل منهما أن يرجع، لكن تفرق بأبدانهما هذا انصرف وهذا انصرف لازم البيع، إلا أن يكون في شيء من العيوب اللي تثبت الخيار. في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، بدأ في المسائل الفقهية بتاعته يقول لنا ينعقد لا هزلة، ينعقد لا هزلة، يبقى في إنسان بيبيع لإنسان آخر شيئا وهو يريد أن يبيع هذا الشيء، في إنسان تاني بيبيعه وبيضحك عليه مش عايز يبيع له حاجة ولكن بيقول له كده وخلاص. فهنا إذا تم العقد بين اثنين بالتراضي ورضي كل منهما وبالشروط اللي حنذكرها بعد شوية يتم هذا العقد، لكن لو واحد بيهزر وبيضحك فيقول لنا لا ينعقد البيع الذي هو بالهزل بلا قصد لحقيقته، بل هزل ليس فيه قصد للحقيقة فلا ينعقد به لعدم الرضا. ودي مش مسألة متفق عليها، مسألة ان البيع الهزل هل هو يتم ولا لا يتم، يعني انسان راح لاخر تشتري السلعة الفلانية، ايوة اشتري بكام بكذا، هات الفلوس، خد الفلوس والتاني خد السلعة ومشي، بعد كده راح له انا كنت بهزر ما كنتش اقصد ان انا ابيع ولا شيء، هل ينعقد هذا العقد الذي تم مع ان ده سلم الثمن والاخر اخذ السلعة، ولا تقال لا مفيش فيه رضا؟ فنظر البعض الى الصورة، الصورة انه عقد صحيح، انت بعت واديت السلعة وقبضت الثمن، ايه اللي خلاك بعد كده كنت بهزر فيها؟ نظر الحنبلة هنا الى نية الانسان انه لم يقصد الحقيقة، حتى يكون هناك تراضي لابد من الأمر القلبي، والأمر القلبي يعبر عنه اللسان، فهذا يعبر بلسانه ويقول أنا بهزر أنا ما أقصدش أن أنا أبيع، قالوا فعلى ذلك ينظر لهذا الشيء وإلا يتم هذا العقد اللي هو بالهزل. قال أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقل به لعدم الرضا، لعدم الرضا. يقول لنا الإمام النووي في بيع الهازل وشرائه وجهان أصحهما تنعقد، أصحهم هذا عند الشافعي أصح الوجهين لانعقاد أنه ينعقد. ليه؟ قال زي الطلاق، زي الطلاق إنسان بيهزر وهي يعني هنا يبقى مسألة انعقاد وعدم انعقاد. نظرة الحنبلة نظرة لشرط البيع إيه؟ قالوا شرط البيع الرضا من ضمن يعني شروط البيع وصحة البيع، يبقى هنا الرضا يعبر عنه باللسان، فهو بيقول أنا بهزر أنا ما أقصدش أن أنا أبيع، فعلى ذلك لسانه يدل على أنه لا يريد هذا البيع، وقد يكذب في هذا الشيء علشان أنه يرجع في كلامه في السلع. الشافعي نظر إلى أنه هذا العقد الذي تكلم به بلسانه الأصل صح، الأصل أنه عقد صحيح، يكون يقول أنا أهزل فيه، هنا قاسوه على الطلاق، قالوا الطلاق إنسان بيقول لمراته أنت طالق وبيهزر معاها وقع طلاق، فلما يقول بهزر ما ينفعوش هذا الشيء لأنه تم العقد، تم فسخ أو حل هذا العقد بقوله أنت طالق. فيقول القاضي حسين الشافعية هما مبنيان على مسألة السر والعلانية في الصداق، وهي إذا تواطأ في الصداق في السر على أن المهر 1000 ثم عقداه في العلانية 2000، يعني هذه المسألة في النكاح، في النكاح إنسان ولي المرأة مع الزوج اتفقوا في السر أن المهر 1000، وبعدين حنقول قدام الناس في العلانية أنه 2000 وقالوا 2000 وحصلت خصومة بين الاثنين، هل يقضى بالألف ولا بال2000؟ قالوا هذا نكاح، نكاح والتاني عنده شهود أمام الناس أنه أعلنوا عن 2000، حقيقة الأمر في ذلك أنه لا يلزم سوى 1000 فقط، لأنه الاثنين اتفق على أنه حنكذب ونقوله 2000، يبقى هنا الكذب لا قيمة له، يبقى حقيقة الصداق هو 1000، ولكن هذا لن يحل المنازعة. حصلت منازعة، هذا أصر على كذب وهذا أصر على كلامه، يبقى على ذلك القضاء بشهادة الشهود، وحقيقة الأمر إلى الله عز وجل ليقضي بينهم يوم القيامة. هنا القاضي مش شرط أنه هيحكم، القاضي يطلع الحكم هو في الحقيقة حكم صائب. وهنا اللي بيقول اتفقنا على 2000 وأدي شهود يشهدون، القاضي هيحكم بوجود الشهود، هيحكم بالشهود، إنما الحقيقة أن هذا لا يستحق هذه الـ2000، يبقى على ذلك هنا حكم بذلك فضل لنزاع. طيب هل يقال في البيع مثل هذا الشيء نفض نزاع بالإلزام بهذا، ولا نقول أنه لا، لا نلزم بالعقد بالكلام الظاهر ونلزم بالنية الحقيقية في هذا الشيء؟ الحنابلة نظروا إلى قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض، قال وتمام الرضا أنه يعقد العقد وهو يريده، لا أنه يعقد وهو لا يريد. لذلك بيختار هنا أن العقد ينعقد إذا كان جدا، إذا كان يجد في كلامه وليس هازلا فيه. قال وكذلك التلجئة، وكذلك التلجئة، بيع التلجئة نوع من أنواع البيوع، بيع التلجئة، يقول إنه لا ينعقد، لا ينعقد، كأن الإنسان ألجئ إليه، ألجئ إلى هذا البيع. من الصور بتاعته واحد ظالم عايز ياخد أرض إنسان مثلا، عايز ياخدها ظلمة وهو قادر إنه ياخدها، هذا الإنسان الضعيف صاحب الأرض خايف على الأرض بتاعته، شاف إنسان تاني قوي قال له تعالى نعمله عقد قدام الناس ظاهرا أن أنا حبيع لك الأرض دي عشان هذا الظالم يبعد عني، يخاف منك يبعد عني، فعقد مع هذا الآخر عقدا إن الأرض دي الآن بتاعتك أنت. هو لا يقصد بيعا حقيقيا، إنما بيع تلجئة، ألجئ إلى ذلك خوفا من هذا الآخر. هذا الجديد لما تعمل العقد أخذها وقال بتاعتي ملكش حاجة، هل هذا العقد عقد صحيح ولا ليس صحيحا؟ يقول لا، هذا بيع التلجئة، هذا لخوفه صنع هذا الشيء، وحقيقة الأمر أنه لا يريده، يبقى على ذلك هنا طالما إن الاثنين متفقان على أنه لا يتم هذا البيع وليس بيعا صحيحا، يبقى لا نصحيحه حتى لو كان الظاهر أنه صورة حقيقية. والشريعة تنظر إلى النية في أشياء كثيرة، وإنما الأعمال بالنيات، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقرة وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فقال إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة الفقهاء لهم كلام في هذا الشيء، هل هو بيع حقيقي ولا ليس حقيقيا؟ فالحديث ذكر إذا تبايعتم، فالبعض نظر إلى أنه بيع، لكن الحقيقة أنه ليس بيعا حقيقيا، إنما هو بيع صوري، النية لا تريد البيع، ولذلك سمي عينة، عينة كأن العين نفسها التي تباع هذه لم تنتقل من أحد. هذا البيع يكون حيلة على الربا، بيع العينة تحايل على الربا، إنسان عايز يستلف مال من إنسان والآخر لا يسلف هذا المال إلا بربا، طيب عشان يتحايلوا على صورة الربا ويبقى ظاهرها إن ما فيش ربا يعملوا إيه، يوم الإنسان اللي محتاج يجيب سلعة من عنده ويروح للآخر تشتري هذه السلعة بالثمن اللي هو عايزه يستلف، عايز يستلف 1000 تشتري هذه بـ1000 أشتريها بـ1000، أخذها بـ1000 هتدفع إمتى؟ حالا، دفع حالا وأخذ الفقير الـ1000 في يده. طيب بعد ما أخذ الـ1000 في يده يقول له تبعها لي بالتقسيط، تبع لي السلعة اللي انت واخدها مني دي تبعها لي بالتقسيط، أبيع حالك بالتقسيط بكام؟ بـ1200. يبقى الفقير أخذ الـ1000 وخد السلعة ما تبعتش ولا غيرها عينة، العين نفسها لم تنتقل من واحد إلى الآخر، فخد الـ1000 وخد السلعة على أن يرد للآخر 1200 مكان هذا الـ1000، يبقى ده بنسميه بيع العينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، قال إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد الحديث، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا دينكم. يبقى هنا نظرت الشريعة إلى نية الإنسان، مع أن هذه الصورة قد تكون صورة صحيحة في حالة من الأحوال، قد تكون صورة صحيحة، إنسان أراد أن يبيع سلعة وباع هذه السلعة من إنسان آخر، اشتريها بألف أخذها بألف، وتفرق الإثنان والبيع بيع صحيح وما فيش في النية أمر ولا إني حرجع في كلامي ولا إني وسيلة أو ذريعة للربا، ما في شيء. بعدما خدها وانصرف بها رجع بعد أسبوع فكر أشتريها، تباع دي السلعة دي أبيعها لك بألف ونص، أخذها بألف ونص، لاحظ إنه باعها بألف واشتراها هي نفسها بألف ونص، وصحت في هذه الصورة ولم تحرم، لأنه ليست حيلة في التحايل على الربا. هذا باع بيعا صحيحا يريده، ثم لما اشترى بعد ذلك اشترى شراء صحيحا يريده. أما صورة العينة هو لم يبع شيئا، هو أراد أن يأخذ ألفا ويرد الألف ألف ومئتين لهذا المرابي. يبقى عرفنا التلجئة، يقول لنا ينعقد البيع لا هزل، وكذا التلجئة أنها لا تنعقد، يعني لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الناوي في بيع التلجئة لم ينوي أنه يبيع، المشتري ما نواش الشراء وإن كان مكر بالأخ. ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، بالقول الدال على البيع والشراء. قال وهو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. الإيجاب يقول بعتك بكذا، القبول يقول قبلت. ولكن هل يشترط في كل سلعة أن يقال بعتك بكذا وتاني يقول قبلت؟ الراجح لا، الراجح لا، ما ثبتش عن الصحابة أنه كل ما يبيع حاجة يقول بعتك بكذا والتاني يكون قبلت، ولكن بأي صيغة تدل على الاتراضي من الطرفين أنه باع بكذا وأن الآخر اشترى بكذا، يبقى ملوش صيغة معينة، لكن القول الذي يدل على أن ده بيبيع ولا أن ده بيشتري وأنه موافق على الثمن. فيقول البائع بعتك أو ملكتك، قال ونحو ذلك. يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها من الألفاظ اللي بيتعامل بها الناس. ينعقد بالمعطاة، المعطاة. والمعطاة ينعقد بها البيع في المحقرات، في الأشياء يعني اللي ملهاش قيمة كبيرة، لكن الأشياء التي لها قيمة كبيرة ما يصلحش فيها المعطاة. بيع المعطاة زي ما تطلع بفلوس من جيبك تروح للفرن تديله الفلوس يديك بعيش، لا انت قلت هات بكذا ولا التاني قال لك بعت لك بكذا، انت عارف ثمن الرغيف 10 قروش اديت له جنيه ادك 10 رغيف، رحت لبتاع الليمون عارف الليمونه ثمنها كذا اديت له مبلغ اداك بيه، يبقى اسمه بيع معاطاه. وهذا مختلف فيه بين الفقهاء في ان هو هل هو بيع صحيح ولا ليس بصحيح. اللي يقول بيع صحيح يقول بيع وجد فيه رضا فصح البيع، يقول ليس صحيحا يقول بيع لم يوجد فيه العقد، لم توجد فيه الصور فلا يصح. فالراجح أنه في المحقرات أشياء اللي هي حقيقة القيمة قيمتها ضعيفة، مش هنقول للناس لا أقفوا لغاية ما تعمل عقد مع بائع العيش، لغاية ما تعمل عقد مع الفران، لغاية ما تعمل عقد مع الكمساري، لا، دي أشياء بيبقى ابن معطى بتديله الفلوس يديك التذكرة ويديك كذا، ويبقى هنا هذا بيع المعطى. قال كأعطيني بهذا خبزة فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكامه ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول. إن شوف في النكاح مثلا يقول لابد يقول زوجتك ابنتي والآخر يقول قبلت، النكاح عقد مغلص، عقد أبدي، عقد مهم جدا في إباحة فرض كان محرما قبل ذلك، فلذلك اهتمت الشريعة بأمره. البيع والشراء عقود هامة لكل إنسان، لكن نقول عقد الزواج وعقد عقد النكاح قد إيه يكون من عقد البيع؟ الإنسان بيعقد في اليوم 20 عقد، بيشتري عيش ويشتري كذا ويشتري كذا، فهنا لما نيجي في كسرة هذه العقود ونقول له لا نضيق عليه هذا يتنافى، التضييق فيها نقول له يلزمك العقد بالصيغة، يبقى هنا هذا فيه ضيق على الناس وتضييق، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هنا يتم بالمعاطاة وخاصة في الأشياء المحققة. عقد النكاح لا، أنا مش هتجوز كل يوم عشان نقول له من غير صيغة، يبقى لابد من الصيغة فيه. يقول لنا هنا ولو اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبينه بيانا عاما، هو يعني إجاب والقبول في البيع بصيغة معينة، وكذلك في الهبة، الهبة لعقد من العقود اللازمة، اديت لواحد هدية وقبل هذه الهدية، القبول قد يقول انه اخذتها قبلتها يقول لك شكرا جزاك الله خيرا أخذها حطها في جيبه. يبقى هنا مش شرط أنه يقول لك صيغة تدل على القبول، بل كونه قبض منك هذا الشيء دليل على القبول وتمام العقد بذلك. كذلك في الهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك، قاله في الشرح الكبير. يبقى هنا البيع عقد من العقود اللازمة، عقد اللازم، إنما هنا كله يقول أنه عقد جائز، يعني أن جوازه دل عليه الكتاب والسنة إجمالا، أنه يجوز أنك تبيع ويجوز أنك تشتري، لكن العقد كعقد هذا عقد لازم. البيع بقى مأخوذ من إيه؟ البيع مأخوذ من باع الإنسان، باع الإنسان يمد باعه، الباع اللي هو ما بين ذراعي الإنسان، إذا بسط ذراعيه بصدره المسافة من صبعه لغاية صبعه الآخر بما فيها صدر هذا باع الإنسان، فمأخوذ كأنه صاحب البيع بيبيع الحاجة، إذا كان ثوبا يقوم يمطره بالمتر بالدراع يبيعه، أو أنه بيبسط باعه للآخر يقوم يسلم عليه يمسك يده فيسموه الصفقة، أن كل منهما يصفق على يد صاحبه في التسليم يعني، فسمي بيعا وسمي صفقة لذلك. البيع نقول أن كل الناس يحتاجون إليه، كل إنسان محتاج يأكل محتاج يشرب محتاج كذا، محتاج لعقد البيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم المؤمنين أن يتسامحوا في أمر البيوع، فيقول: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتاضيا. أدخل الله الجنة، يبقى هنا إما أنه إخبار أو إنشاء. إخبار يعني يخبر أن الله عز وجل يوم القيامة سيدخل الجنة من بهذه الصفة، أو إنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل بهذه الدعوة المباركة، يقول لنا: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. يعلمنا السهولة في البيع والشراء. كان سهلا، يبقى هنا لما بيشتري ما بيقعدش يفاصل لغاية ما زهق البياع ويتعاركوا مع بعض. أما يكون بائعا ما يقعدش يحاول يأخذ من الناس اللي بجيبه كله يعرف يأخذ منه يمكر به ويأخذه، ولكنه سهل في بيعه وسهل في شرائه. كذلك قاضيا ومقتضيا، قاضيا يعني بيدفع اللي عليه، قاضي بيقضي، مقتضيا بيطلب حقه، فهذا الإنسان سهلا. أما بيقول له هات الفلوس اللي عليك، أيوة لك عندي كذا تفضل. إنسان بيطلب من الآخر: أنت اشتريت مني كذا وما دفعتش ثمنه، فهو سهل الآخر المعيش الآن، طيب ننظرك. يبقى على ذلك السهولة في البيع والشراء وفي اقتضاء الحقوق وفي قضاء الحقوق، هذه سبب لإدخال صاحبها الجنة. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، البيع والشراء في التجارة، قال في حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفجور، ولاحظ أن كثير من أهل المدينة كانوا تجارا. فقالوا قال رجل: يا نبي الله، ألم يحل الله البيوع؟ يعني أنت بتقول لنا التجار هم الفجار، مش ربنا أحل البيع في كتابه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأسمون. إذا من كان بهذه الصفة فهو من الفجار. يا ترى أدي من التجار الآن من هؤلاء الفجار. إنهم يقولون فيكذبون، يعني يعرض السلعة بتاعته ويكذب، يقول السلعة دي تساوي كذا وما تسواش اللي بيقول، السلعة دي شريها من كذا وهو كذاب في اللي يقول، وهكذا. إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون فيأسمون. يحلف: والله ما أنا بيع لك، وبعد كده يبيع لك وما يكفرش على اليمين بتاعته، ما يخطرش على باله التكفير، فيحلف ويأسم بحلفه هذا. جاء في حديث لأبي سعيد الخدري رواه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني، قال: مر أعرابي بشام فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ الأعرابي مر بشام، فأبو سعيد رضي الله عنه يسأله: تبيعها بثلاث دراهم؟ فالرجل قال: لا والله، لا والله، فحلف مش بيع، لا والله. ثم باعه، حلف مش بيع بثلاث دراهم وراح بيعها، ما مش على باله، مش على باله، الحلفان على لسانه ينسى نفسه وهو يحلف. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الجواب؟ قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال باع آخرته بدنياه، باع آخرته بدنياه. الله. ثم في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهنا في هذا الحديث لا يتعارض معه، ولكن كأن التاجر مع كسرة حلفه ما بيكفرش أصلا عن حاجة من أيمانه يحلفها. وربنا قال في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لا تطع كل حلاف مهين. فجعل الحلاف الإنسان الكثير الحلف مهين، يستحق الهوان، يستحق الإهانة، لأنه لما أقسم بالله سبحانه هذا اليمين المعظم يقسم بالرب سبحانه تبارك وتعالى ثم لا يوفي بهذا الذي أقسم، كأنه حقر يمينه، كأنه أهان هذا اليمين الذي يفترض فيه أنه يعظمه، فجعله الله عز وجل مهينا ومهانا. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، ويبقى من شروط البيع التراضي بين البائع والمشتري. وده اللي هيقوله لنا هنا، شروط البيع سبعة حتى يكون البيع بيعا صحيحا له سبعة شروط. الشرط الأول الرضا، الرضا لقوله سبحانه تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى هنا التجارة إلا عن غير تراضي ليست تجارة حقيقية، والإنسان اللي فيها لم يخرج ما في يده برضا من نفسه فلا يصح ذلك، يبقى لابد من البيع عن تراضي. وقد يكون في البيع بيع عن إكراه ويصح هذا البيع، يكون زي إكراه الحاكم الإنسان المفلس على بيع ماله من أجل الغرماء، يبقى هذا اللي حيتباع بيته يتباع منه حد هو مش راضي أصلا، ولكن حقوق الناس فين حقوق الناس؟ يبقى على ذلك القاضي بيحكم فلان حكم عليه بالإفلاس ثم يبيع ما عنده كرها، يبقى يكره هذا الإنسان على بيع ما عنده من أجل حقوق الديان. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، الحديث صحيح. وأيضا في حديث الآخر لأبي هريرة قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينبه الاثنين. يبقى وانت بتشتري بتستحضر هذه النية أنك تشتري من البائع السلعة التي هو راض بإخراجها بالثمن الذي اتفقتما عليه، فإذا وجدت فيه عدم رضا لا داعي لذلك. قال فلا يصح بيع المكره بغير حق، لا يصح بيع المكره بغير حق. يبقى في إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه اللي بحق زي الصورة اللي ذكرناها، إذا أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق، يبقى هنا باع ماله ألزم المفلس أن يبيع أو باع عليه هذا المال حتى يوفي الغرماء حقه. قال فلا لنا هنا فلا يصح بيع المكره بغير حق، ده الشرط الأولاني كان التراضي. الشرط الثاني كان الرشد، الرشد اللي حيبيع أو اللي حيشتري يكون رشيدا، يكون رشيدا. ده في الحاجة اللي تستحق ذلك، الشيء الذي يستحق ذلك. فإذا كان شيئا لا يستحق مثل ذلك يبقى هنا مش هنقوله الشرط فيه أن يكون بالغا ويكون عاقلا مثلا، لأن الرشد دايما بيطلق على إنسان بالغ ويقدر على التصرف المالي، يقدر له قدرة على الفهم في التصرف المالي. فيقول لنا هنا أن هذا شرط الرشد، يعني أن يكون العاقل جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار. فلا يصح، شوفونا بيفرع عليها، بيع المميز والسفيه كده بإطلاق، لا بيقول لك ما لم يأذن وليهما، ما لم يأذن وليهما، لأنه هنا الإنسان الذي هو محجور عليه لحق نفسه كالإنسان السفيه أو اليتيم محجور عليه لحق نفسه، علشان لو ترك المال في يده ضيع هذا المال. طيب امتى هنعطي لهذا اليتيم المال؟ لما يبلغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طب حتى نأنس منهم الرشد وندفع لهم المال لابد من تجربة، أجرب هذا الإنسان بيعرف أنه يبيع ويشتري ويعرف يجيب مقتضياته ولا ما يعرفش، يبقى لابد من امتحان وتجربة. لو أن الامتحان والتجربة حيكون في أشياء أنه هو يبيع ويشتري وبعدين نقول لا ده بيع باطل محدش هيشتري منه ومش هتنفع هذه التجربة، يبقى لابد أن نصحح البيع والشراء حتى نعرف هذا يجيد التصرف ولا لا يجيد التصرف المالي. لذلك قال أن المميز الطفل اللي وصل سن 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات وبيجرب في أمر البيع والشراء، بيعه صحيح بإذن ولي، إذا أذن له الولي يبقى البيع بتاعه بيع صحيح. كذلك السفيه، إذا كان إنسانا سفيها محجور عليه لسفه، السفيه ما بيعرفش يتصرف تصرفات مالية ولكن تحت حجر وليه، فأذن له في بيع شيء، بيع الحالة دي بعشرة، باعها فعلا بعشرة، يبقى على ذلك يصح هذا البيع بإذن الولي. قال لقوله سبحانه وتبارك وتعالى وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هنا اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه، اليتيم صغير مات أبوه. قال وابتلوا اختبروا اليتامى يبقى الصغار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى الآية في منطوقها ابتلوهم قبل بلوغ النكاح، يعني جربوهم واختبروهم قبل بلوغ النكاح لغاية ما يبلغ النكاح، التجربة ما زالت لغاية ما تأنس منه الرشد في التصرف ادفع له ماله بعد ذلك. قال اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. يبقى في الأشياء الصغيرة اللي مثله يشتريها ومثله يبيعها لا تحتاج إلى إذن الولي، لأنه يصعب جدا أن كل صبي صغير يروح لدكان حلاوة يطلب منه بربع جنيه حلاوة يقول لها توليك، يبقى محدش هيبيع ولا يشتري. يبقى على ذلك هنا الأمر في الأموال الصغيرة القليلة يجوز له أنه يشتري مثل ذلك. قال ينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، لكن لم يتكلم عليه الشيخ الألباني. يبقى أول شرط من شروط البيع كان الرضا، ثاني شرط الرشد، الشرط الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع مالا، المال ما يصح أن يتمول، يتمول يبقى تأخذ الحالة تتمولها، سواء ان انت بعتها اشتريتها ادخرتها اقتنيتها، يبقى ما يصح تمولك له هذا المال. ايه هو المال؟ قال لنا هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، منفعة مباحة لغير ضرورة. وخد بالك من القيود الفقهية، الفقهاء دايما تعبيرات بتاعتهم تعبيرات مختصرة ومقصودة، اللي بيذكره مقصود. يبقى المال ما كان مباحا هنا نقول لو أن إنسانا في حال ضرورة حيموت وهو في صحراء وما لقاش قدامه إلا شيئا محرما يأكله كميتة أو لحم خنزير، جاز له أن يأكله في هذه الحال. إذا هنا هل هذا يكون مالا له؟ ليس مالا له، وليس من حقه أن يبيع ذلك، ولكنه رخص له في حال الضرورة أن يطعم من ذلك. إذا هنا المال ما كان مباحا، ما كان مباحا ولم يكن في حال ضرورة، قال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، هذا كله أموال، هذه كلها أموال لأصحابها، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرة، يعني بيضرب أمثلة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعله أنه اشترى ما هيش المرة الوحيدة اللي اشترى فيها، ولكن عايز يقول أنه الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، وكثيرا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى من جابر بعيرة ده صحيح، واشترى من أعرابيين فرسة برضه صحيح، ووكل عروة في شراء شاة صحيح، وباع مدبرة صحيح، وباع حلسا وقدحة ده ضعيف، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. الغرض بيان أنه كانوا يبيعون ويشترون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اشترى صلى الله عليه وسلم وباع، دليل على جواز ذلك. يبقى كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر، الخمر ليس مالا، ليس مالا، ويجب إراقته، يجب إراقته، لا يجوز تموله، إنسان يقتنيه، إنسان يدخره، إنسان يبيعه ويشتريه، لا يجوز له ذلك، فليس مالا، والواجب إراقته. فقال فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لا يصح بيع الخمر وبيع الكلب، وهنا يعني في استثناء ده في حديث إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، إذا كان كلبا معلما كلب صيد الراجح جواز بيعه، لكن غير ذلك من الكلاب لا. قال مثل كلب الصيد كلب الحراسة ونحو ذلك. قال والميتة، والميتة لا يجوز بيعها وشراؤها، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث صحيح رواه الجماعة يعني في الصحيحين وغيرهما، فيه إن الله حرم بيع الخمر، يبقى لا يجوز للإنسان أنه يبيع الخمر، والميتة لا يجوز له أن يبيع الميتة، وقد يحتاج إنسان ينتفع بهذه الميتة، إنسان عنده كلب صيد مثلا يحتاج أن يشتري له فرخة ميتة من إنسان بتاع فراخ، لا يجوز لبائع الفراخ أن يبيعها، لا يجوز بيعها، إنما يعطيها له، يديها له، لكن يبيعها لا، ما يجوز أن يأكل مثل هذا المال، يبقى على ذلك هنا بيع هذه الأشياء لا يحل. قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم منها ثمن الكلب، وجاء في حديث آخر قيد له إلا كلب إلا كلب صيد، يبقى على ذلك هنا الكلب لا يجوز بيعه إلا أن يكون كلبا لحراسة أو كلبا لصيد ونحو ذلك، يبقى كأن الثمن اللي فيه ثمن تعليمه، ثمن تعليمه، أما هو كعين لا ملوش ثمن. ومهر البغي، ومهر البغي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، هنا مهر البغي بيسموه بس مهر وليس مهرا ولا شيء، هذا مال حرام تأخذه المرأة الفاجرة والعياذ بالله، فسمي مهرا لكن ليس مهرا، يبقى هنا تأخذ مالا على الزنا، هذا حرام، والزنا حرام كبيرا من الكبائر. وحلوان الكاهن، نهى عن حلوان الكاهن، والحلوان الكاهن ما سميه حلاوة، الكاهن تكهن له حيجي لك ولد، هنا هذا لا يعلم الغيب حتى يقول ذلك، فقال قالوا ولد فعلا راح له خذ الحلاوة بتاعتك، هذا حرام، هذا حرام، يبقى لا يجوز أنه يجعل جعالة على شيء حرمه الله عز وجل. لا يصح بيع الكلب عندنا مطلقة، ده كلامه هنا يعني عند الحنابلة قال لا يصح البيع عندنا مطلقة، وكذا الميتة حتى الجلد، لا يصح بيع الكلب ولا بيع الميتة حتى جلد الميتة، والصواب أن الجلد إذا دبغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى هنا الإهاب إذا دبغ وطهر جاز بيعه، جاز بيعه. قال ولو قلنا بطهارته بالدباغ، يعني عايز يقول إن جلد الميتة لا يجوز بيعه حتى ولو قلنا بطهارته، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إن جلد الميتة لكونه محرمة لا يجوز استخدامه وهو على هذه الصورة لغاية ما يدبغ، يبقى هنا في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر يبقى استخدمه زي ما تستخدمه، فإذا دبغ شاة ميتة مثلا وبعدين سلخت الجلد بتاعها دبغته صار طاهرة، الآن لك أن تنتفع به، تفرشه تبيعه تتصرف فيه زي ما تحب، وهنا صار طاهرا بعد ذلك، ده الراجح فيها أن جلد الميتة إذا دبغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر، طالما أنه طاهر فيجوز لك أن تستفيد به بأي صورة من صور الاستفادة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع، ده الشرط الرابع، ذكرنا ثلاث شروط قبل كده اللي هي أول شرط الرضا، الشرط الثاني الرشد، الثالث أن يكون المبيع مالا، الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأزونا له في وقت العقد، أو مأزونا له في وقت العقد، يبقى يكون هذا المبيع السلعة ملك للي بيبيعها أو إن وكيل لمالكها مأزون له ببيعها في وقت العقد، من المالك أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، دي أمثلة على ما يذكره، يبقى هنا أن يكون مالكا للسلعة معروف أو مأزونا له بصور الإذن. مأزون مين اللي حيأذن له؟ إما الشارع الحكيم وإما الولي المسؤول. يبقى هنا يقول أو الشارع من مالكه أو الشارع كالوكيل. الوكيل يبقى مأزون له من مين؟ من الموكل. الموكل الذي وكله يبقى هنا هذا الوكيل مأزون له من الوكيل. ولي الصغير مين اللي أذن لولي الصغير؟ الشارع الحكيم. الشريعة أذنت له. ناظر الوقف مين أذن لناظر الوقف التصرف؟ الشريعة. الشريعة أذنت له أن يتصرف. صاحب الوقف أوقفه وحدد فلانا أن أنت ناظر هذا الوقف. يبقى التصرف المالي في مال الغير في أمر الوقف هذا الوقف الآن صار خرج عن ملك صاحبه، ولكن يملك صاحبه أنه يجعل فلانا أو فلان فلان أو فلان يتصرف فيها بإذن هذا الواقف وبالأمر من الشريعة في ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح. قال في شرح الكبير ولا نعلم فيه خلاف، لا تبع ما ليس عندك. يبقى الإنسان لا يبيع شيئا لا يملكه ولا يقدر على أن يأتي به في وقت التسليم. وده احتراز من أنك قد تبيع سلمة. بيع السلم جائز، وبيع السلم هو بيع ما لا تملك. يبقى مستثنى السلم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. يبقى السلم هنقول بعد كده لما يجي في الباب بتاعه بيع موصوف في الذمة، بيع سلعة موصوفة في ذمتك وليست عينا حاضرة، وفيها كلام لما يجي وقتها نتكلم فيه. لكن يبقى لا تبع ما ليس عندك، هذا الأصل فيه عدم بيع شيء لا تملكه ولا تقدر على التصرف فيه وإحضاره في الوقت إذا كان سلم. فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعده. بيع الفضول، إنسان عنده فضول، إنسان عنده فضول، بيع الفضول كذلك شراء الفضول زي بيع الفضول. يعني واحد ماشي في الشارع لقى عربية واقفة في الشارع فقال لك تشتري العربية دي بكام؟ تشتريها بكذا، فحدد الثمن وكذا واتفقت أنت وهو على هذا الثمن. بعد ما اتفق راح لصاحب العربية، ايه رأيك جبت لك بيعة في العربية بكذا، ترضى ولا ما ترضاش؟ فقفلوا عليه الباب هنا، قال له ما يصحش هذا البيع أصلا، ما يصحش هذا البيع. يبقى عشان تتباع العربية يعقد صاحب السيارة مع المشتري عقدا جديدا الآن، والعقد اللي انت عملته لا قيمة له. ده قول. قال وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، لأنه غير مالك ولا مأذون له في حال العقد. يعني بيقول ايه السبب ان احنا ما بنجوزش هذا البيع واذا حصل ما يصحش؟ قالوا لانه لا هو صاحب العربية دي ولا هو اذن له من صاحبها انه يبيعها في هذا الوقت، يبقى ليس من حق ان يبيع بل عقد التوبة. ده قول مين؟ قول لأحمد وقول الشافعي واختيار ابن المنذر. عن أحمد قول آخر، انه يصح مع الإجازة، يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق، إسحاق بن راهويه زميل إمام أحمد يعني، وأبي حنيفة. يبقى هنا في قولان، قول بعدم الصحة، وده يبقى سدا للذريعة إلى ذلك أن يبيع الإنسان ما لا يملكه وأن يكون فضوليا على غيره. القول الآخر بالتجويز، وإنه واقف موقوف على إذن صاحبه، يعني كأنه عايز يقول إنه صاحب السيارة لما رضي بهذا الشيء، أنت جبت لي فيها 10,000 طب كويس، أنا ما كنتش أحلم بيه، خلاص روح بيها. يبقى بالعقد الأول هذا كان قال لهذا الأول إني بعتها لك بعشرة، والأول قال له أيوة أنا موافق على ذلك، قال بدل ما يعيد عقدا جديدا خلاص. كأن الصورة اللي حيتفق عليها أن الفضول إذا باع بيعا ولم يوافق صاحب السلعة على هذا البيع لم يتم شيء، لم يتم شيء. ومن حق صاحب السلعة أن يبيع من هذا الإنسان أو من غيره، هو حر يبيعها لمن يريد. فإذا أجاز فذهبوا في قول إلى أنه هذا البيع غير صحيح، وقول آخر لإمام أحمد أنه إذا أجاز صاحب السيارة هذا البيع خلاص تم على ذلك، مش محتاجين لعقد آخر. وهذا الأرجح فيها أنه إذا وافق على ذلك وجد الرضا، مش محتاج أنه يعيد عقدا آخر لهذا الشيء. إذا لم يوافق فالبيع باطل. طيب إن باع سلعة وصاحبها ساكت قال فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين. إن باع سلعة وصاحبها ساكت، المعنى إن إنسان قاعد والتاني قاعد والبقول مشتري أنا عايز أشتري الحاجة دي، فبيقول له طيب بكذا فاصل وعمل واتفق على ثمن، صاحب الحاجة قاعد ساكت، هل سكوته دليل على رضاه بهذا الشيء ولا ممكن نسيبهم يهجسوا زي ما يهجسوا ومش هنتم حاجة من اللي بيقولوه؟ هنا ينظر قال إيه بعد كده، قال إيه وافق على هذا الشيء فيتم البيع، إذا لم يوافق على هذا الشيء يبقى حكمها حكم الفضول، حكمها حكم بيع الفضول، إذا وافق على هذا الثمن يبقى يتم البيع بذلك، إذا لم يوافق عليه فلا بيع بين الاثنين. الشرط الخامس من شروط البيع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. يبقى هنا اللي بيبيع حاجة لابد أن يكون قادرا على تسليمها، يبقى الحاجة معه أو الحاجة في المخزن بتاعه حيروح يجيبها ويقدر على تسليمها في موعدها. قال فلا يصح بيع الآبق، يعني عبد هرب من سيده، مش من حق سيده أن يقول أبيعه بكذا، لا تبيع بكذا لعلك متعرفش تجيبه أبدا وتبقى أخذت مال الناس بالباطل. الشارد، الشارد الآبق والشارد هي المعنى واحد، هو ده هربان وده هربان، بس الآبق في الإنسان، إنسان هربان عبد آبق، الشارد في البهيمة، هنا بهيمة شردت من صاحبها، فهل يجوز له أن يبيع هذه البهيمة الشاردة اللي يلاقيها باعتها له كذا؟ ليس له ذلك، لأنه بياخد مالا ليس بحقه، قد لا يجد هذا الآخر هذه البهيمة. ولو لقادر على تحصيلهما، ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ده حديث ضعيف. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، فسره القاضي وجماعته القاضي أبو يعلى يعني بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. هنا نهى عن بيع الغرر، كأنك بتغر إنسان بحاجة وتوهمه أنه حيعرف يأخذها ويستفيد بها ويطلع الأمر على خلاف ذلك، فهذا بيع حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن هنا في نقطة بيقول لا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولو لقادر فيها نظر إن فين الغرر طالما أنه قادر على التحصيل. فرضنا إنسان عنده مزرعة والتاني الخروف بتاعه طلع ونط ودخل بداخل هذه المزرعة والمزرعة محوطة، يعني حيجيبه من أي مكان فيها، فعلى ذلك هذا قادر على تحصيلها، فقال طيب سيبه في المزرعة وأنا أشتري منك، هذا قادر على تحصيله، الراجح أنه يجوز له طالما أنه قادر، يبقى معناه أنه إذا تم عقد البيع بين الاثنين هذا قادر على أن يأتي به فدفع ثمنا في شيء مقدور عليه ليس غير مقدور عليه. لكن بيع الغرر الشيء اللي يستوي الأمران، احتمالات أن أنا لقيه قد احتمالات أن ما لقهوش، يبقى على ذلك لا يجوز البيع في هذه الحالة. كم شرط أنهم للبيع؟ خمسة، الأول الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا، الرابع أن يكون البائع المالك أو المأذون له من المالك، الشرط الخامس أن يكون قادرا على التسليم، بخمس شروط. يبقى الشرط السادس معرفة الثمن والمسمى، معرفة الثمن والمسمى. يبقى هنا البيع إنه واحد يقول أنا عايز أخذ السلعة دي، طب خدها وروح ما فيش مال، خدها ويمشي، يأخذ ويمشي من غير ما عرف الثمن، وبعد ما أكلها أو شربها رجعوا يتفهموا الثمن كام، لا يجوز ذلك، لابد من معرفة الثمن والمسمى. يبقى ثمن السلعة قد إيه، الحاجة اللي انت هتدفعها قد ايه، هتدفع ايه قصاد ايه. فرضنا ان هو هيشتري طقم صيني ويديله مكانه سفرة، يديله أوضة نوم مكانه، يبقى واحد من الاثنين ثمن للآخر والتاني ثمن للأول، يبقى أحدهما ثمن ومسمن والآخر ثمن ومسمن، يبقى معرفة الاثنين هتدفع ايه ثمنه قد ايه وهتاخد ايه والثمن بتاعها قد ايه، يبقى معرفة الثمن والمسمن، لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر. يبقى الشرط السادس معرفة الثمن والمسمن إما بالوصف أو بالمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. يبقى الثمن والمسمن، السلعة اللي انت هتاخدها هذه مسمنة، المال اللي انت هتدفعه هذا الثمن، معرفة هذا ومعرفة ذاك إما بالوصف. يبقى هنا الوصف يكون وصفا دقيقا يكفي مثله في السلام، وهتلاقي كلمة كثيرة تتكرر، يقول لنا بما يكفي في السلام، بما يكفي في السلام. إيش معنى السلام يعني؟ لأن السلام تبيع شيئا موصوفا في ذمتك وأجازته الشريعة بقيود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فلما ذكر السلام وهو بيع شيء موصوف في الذمة ليس موجودا عينا بحيث ينظر إليه، لا ده شيء ما هوش موجود أصلا، ولكن أنت ملتزم به في ذمتك أن توفره، فقال لك ادي الوصف تماما، هذا الوصف له، والمدة اللي انت هتسلم فيها هذا الشيء. من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هنا الوصف ما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به. ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، يعني الذي اشترى شيئا على أنه اداله أوصاف وصف كذا وكذا، أما جه يشتري لقى على خلاف ذلك، أما السلم من حقه أن يفسخ. المعرفة إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد، حال العقد هبيع لك السلعة أهي بص عليها تعرفها، يبقى في وقت العقد نظر إليها، يبقى يكون بعيدا عن الغرر، أو قبله بيسير، أو قبله بيسير. زي يقول أنا عايز أشتري أوضة النوم اللي موجودة عندك اللي أنا شفتها مبارح، اللي شفتها أول مبارح، إنما اللي أنا شفتها من سنتين ما ينفعش، شفتها من سنتين تكون اندهست وباظت دلوقتي، ما ينفعش، لابد يراها تاني. يبقى هنا يرى الشيء في وقت العقد أو قبله بيسير، مدة ما يلحقش إن الحاجة تفسد فيها. بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم المبيع بتلك المشاهدة. السابع، الشرط السابع من شروط البيع، أن يكون منجزا لا معلقة، لا معلقة. كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. البيع منجز يعني العقد ناجز حالا، العقد مش التسليم، العقد يعني هنا منقول بيع ناجز وبيع معلق. البيع ناجز يعني تم، أنت هتشتري السلعة دي سواء هتسلمها دلوقتي أو بعدين، بس هيتم العقد الآن وهتدفع لي المال بتاعي وهي لازمة لك أن تأخذها. يبقى ده اسمه منجز، بيع منجز حالا يتم العقد. البيع المعلق عايز اشتري الحاجة إن شاء الله حبحالك ما اتفقوش، طيب هاخدها بألف، ماشي أنا راضي إنها بألف وكده، بس بعدين بعد. يبقى هنا ما تمش بيع بين الاثنين. يبقى البيع المعلق، معلق على شرط، معلق على قدوم فلان، معلق على صفة، هذا لا يتم حالا، إنما وقت ما يولد هذا الشيء يستأنفان البيع، يستأنفان العقد. يبقى هبيع لك السلعة الفلانية بمية لما يرجع فلان من الحج، رجع فلان من الحج يبقى يلزمه الوفاء بالوعد، ولكن هل لك أن تقاضيه على ذلك؟ ليس لك المقضاء على ذلك. يبقى هنا حنفرق بين لزوم الوعد كلزوم شرعي، انه صفة المنافق اذا وعد اخلف، ما تكونش انت منافقا يسألك الله عز وجل عن اخلافك يوم القيامة، وانه يجوز لك ان تقاضي هذا الانسان، تروح للقاضي تقول ده وعدني بيع لي سلعة بألف ومرضاش، يقول لك لا، ما هذا وعد، ما يلزمش ان انا ألزمه بهذا الشيء. القاضي يلزم بالعقود لكن لا يلزم بالوعود، الوعود أمرها إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا إذا عقد الإنسان مع الآخر عقد في البيع والشراء لابد وأن يكون منجزا، منجزا يعني حالا. اللي منجز حالا ممكن يكون خد وهات، هشتري بعشرة خد العشرة هات السلعة، هذا الشيء هشتري بعدين هستلم، الآن أشتري بعشرة خد العشرة وبعدين يبقى سلمني، لا سلمني الآن وحدفع بالتقسيط. كل هذه العقود حنسميها عقود إيه؟ منجزة، العقود منجزة، لأن تم الاتفاق على الثمن والمثمن، تم الاتفاق على الثمن وعلى السلعة، يبقى هذا بيع منجز. أما إذا جه فلان حبيع لك السلعة بعشرة، أما يجي شهر رمضان حبيع لك تمر بكذا، هذا وعد وليس عقدا، هذا وعد. يبقى المعلق على شيء ليس عقدا، والشيء الذي يكون عقدا لابد أن يكون منجزا حلفا. قال أن يكون منجزا لا معلقة، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، الصورة دي صورة إيه؟ تنجيز ولا تعليق؟ تعليق. أو إن رضي زيد، صورة تعليق برضو، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة، فلم يدس تعليقه على شرط مستقبل كنكاح. كالنكاح، إنسان يقول للآخر زودني ابنتك، هيقول طيب زودتها لك إذا جاء فلان، لم يتم شيء بهذا الكلام. لكن العقد لابد يكون حالا، لابد، هذا الذي يقول هذا وعد، هزودك ما يجي فلان، إنما العقد الذي هو الآن زودتك ابنتي، الآخر يقول قبلت. يصح بعت وقبلت إن شاء الله. إن شاء الله الكلمة يقصد بها التبرك، الإنسان يقول ذلك، المسلم على لسانه على طول كلمة إن شاء الله أفعل كذا، إن شاء الله أعمل كذا، بعت لك السلعة دي إذا شاء الله بكذا، فقبلته إن شاء الله، يقصد بها التبرك بهذه الكلمة. يبقى العقد ليس معلقا على شرط لعدم الغرض، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم لقصته. من باع معلوما ومجهولا، يجيب لك سلعتين، السلعة دي معروف التمن بتاعها، السلعة دي مش معروف، أنا بعت لك الاثنين دول بمية، هنا سهل أنك تعرف دي تمنها كامها معروف، والمجهولة الثانية دي عرفت لو طرحت دي من دي يطلع لك التمن. يبقى على ذلك هنا إذا لم يتعذر علم هذا المجهول قيمته قد إيه، يبقى البيع صحيح. من باع معلوما ومجهولا بشرط أن هذا المجهول لا يتعذر علمه، كهذا العبد وثوب ونحو ذلك، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله، وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة. المجهول بقى كأنه يقصد هنا شيء مش موجود الآن، فأنت تجهل هذا الشيء، حبيع لك العبد الذي أمامك هذا، وعبد تاني موجود في البيت، وعبد تاني موجود، الاثنين بمئة، يبقى أنت هتقول عبدان، يبقى كل عبد يساوي 50، وجدت الثاني فيه عيب، لا مش عايز هذا الثاني، وصح في هذا بالخمسين اللي هو القسط اللي فيه. فيقول صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع من أهله وعدم الجهالة، لكن إذا حصل أنه أهل الخبرة يقولوا لا مش ممكن ده يساوي 50 ولا 50، واحد منهم يساوي أكثر وكده، يبقى ينفسخ البيع مع الاختلاف على ذلك. إن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، إن تعذر معرفة المجهول. إذا إما في وسيلة أنا أعرف المجهول يساوي قد إيه، يبقى على ذلك هنصحح في المعلوم. إذا ما كانش في وسيلة لمعرفة هذا الشيء المجهول اللي هو مدخله في البيع، يبقى ما يصحش البيع كله. قال ولم يبين ثمن المعلوم بطل. أبيع لك دي ودي الاثنين بألف، طب دي بس لوحدها تساوي قد إيه؟ لا ببيعهم الاثنين مع بعض، طب حدد لي دي تساوي كم وتساوي كم، ما بيحددش. يبقى عزيز في جهالة ويتعذر معرفة هذه من هذه، يبقى البيع كله يبطل. إذا عرفنا إن هذه تساوي كذا، يبقى عزيز يصح في الذي عرفنا قيمته ولا يصح في الآخر. قال إن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح الكبير لا أعلم فيه خلافا.